سأل الله إليكم. غيور يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة كانوا يخرجون آكل الثوم والبصل. نعم. لماذا لا نخرج الآن شراب الدخان من المسجد؟ أولا نسأل الله لنا ولهم الهداية. ولا شك أن آكل الثوم والبصل يؤذي المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا، والدخان أعظم من الثوم والبصل. فالواجب على صاحب الدخان أن يتنظ، أولا عليه أن يتركه لأنه محرم. الثوم والبصل حلال لكن يكره أكلهما عند دخول قبيل دخول المسجد. أما الدخان فهو محرم تحريما قطعيا، وجميع الأدلة الشرعية تشير تدل على تحريمه. فالواجب عليك يا أخي المسلم أن ترميه الآن في الزبالة وأن تتخلص منه. أنا أسألك يا أيها المدخن عافاك الله، أسألك سؤال. لو عندنا هنا جانبين ميزانين، هذا في تفاح وبرتقال وورد وإلى آخره، والجانب هذا في دخان وشيشة وأرقيلة وشمة وتنبول إلى آخره، أيهما تراه طيبا وأيهما تراه خبيثا؟ ها؟ لا شك أن الفواكه هي طيبة، وأن هذه التنبول الدخان الشمة القات الشيشة هذه كلها من المحرمات وكلها لا تجوز، يجب على المسلم أن يتوب إلى الله منها مؤذية. يقول أحد شيوخنا رأى الذين يأكلون الشمة والذين يأكلون التنبول قال رأيت قوما يحيضون مع أفواههم والعياذ بالله. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نصلي في الغرفة إن شاء الله. لعل نصلي في الغرفة.